من الولد لأنه محبوب. ولو تفكرت في أي أمر من أموره من أسمائه وصفاته وفعاله وملكه لن يقع في عقلك إلا الحرام، فدل على الكمال. هذا كله لهذا الاسم الجليل الله. الله. وهذا الاسم عند بعض أهل العلم هو الاسم الأعظم. عند بعض أهل العلم هو الاسم الأعظم ويليق به، فإن كل الصفات، كل الصفات التي ذكرت في القرآن وفي السنة أو أخبرت عن الله بخلقه، من خلق الإخبار، والعلماء يقولون باب الإخبار أوسع من باب الإثبات، فلا كل ما أخبر عن الله عز وجل لا يمكن أن يخرج عن كلمة الله. الذي خلق السماوات والأرض لا يعلم، ما دام هو ماذا؟ ما دام يحبه كل الحب، إذا لا ينبغي، من الذي أعطى السماوات والأرض؟ هو الذي يحب كل الحب، وغيره لا يستحق في هذا المعنى. ولذلك ما من صفة، ما من صفة لربنا جل في علاه إلا وهي داخلة من باب التضمن واللزوم في اسم الذات واسم العلم الله. ما لا يوجد، لا يوجد صفة، فإن الإله لا يمكن الذي مألوه، لا يمكن أن يكون أعمى، لا بد أن يكون بصير، لا بد أن يكون سميع، لا بد أن يكون قدير، لا بد أن يكون صمد. ما معنى الصمد؟ نفس معنى إله. قال ابن عباس: الصمد هو السيد، هو السيد الذي كمل سنه. كمل سنه ليش؟ ليش كمل سنه؟ شوف العرب ليه؟ لأن الصمد أصلها من المصمت، والمصمت هو الذي لا جوف له. المصمت لا جوف له. طيب إذا كان الشيء لا جوف له لا يكون محتاجا، لا بوكل ولا بشرة مش محتاج. شوف، فلما كان الصمد ما لا يحتاج لواحد فأخذ من المصمت. والفلاحين لقيت بيقولوا، وين الفلاحين بس الفلاحين حلوين، يقولوا صمدنا العروس. شيخ، وأصلها من أن الملك كان يصمد، صمد الملك، والناس بصمد العروس ليش؟ يحطوها أمامهم، يضعون العروس أمامهم هكذا أمامه، ظاهر برقصوا أمامه، يتملوا من جماله إلى آخره. فكان قديما يصمد الملك أمام الناس ليقضي لهم الحوائج، فإذا خرج الملك للناس وأجلس لقضاء الحاجات قال صمد الملك. تصور كلمة صمد شو استوعبها؟ أنه لا يحتاج والكل محتاج، هو لا يحتاج يسمى أنه مصمد، وهو ماذا؟ الكل يحتاج. هذا هو السلوك الله. فقوله عز وجل وهو الله، هنا أقيم الباب، اتفقنا وهذا لا يخالف في مسلم، أن الله ليس بذاته في السماوات والأرض، ليس بذاته، ليس بداخلها، واضح؟ وإنما المقصود هنا قال عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فأقيم الاسم مقام المعنى، يعني وهو الله أي وهو المألوه في السماوات والأرض. هذا المسلم. وهذا أجل في المعنى من أي معنى آخر. وبعض أهل العلم ركض إلى هذا المعنى كما ذكر عن السجاج، ونقله ابن عطية وقال المقصود تعلق أي صفة فيه. والمقصود ماذا؟ يعني الله قدير، هل الله قدير في السماوات والأرض؟ لو قال الله سميع، سميع في السماوات والأرض، هذا معنى جيد. قال ابن عطية لكلام الزوجات وهذا أجمل التوجيه. نقول ابن عطية المفسر أندلسي،

يعني علم الله لا يسوقك للفعل، لا يسوق، لن لا يسوق. أنا أعلم أن فلان الآن سيفعل كذا، هذا ليس تأثيرا من العالم على صاحب الفعل، لا، فالله عليم فلا ولا يسوق. لكن هل الله الجبار؟ نعم. هل الله يوفر؟ نعم. الله يهدي؟ نعم. هل الله يحجب الخير عن الذي لا يستحق وجهه؟ لكن هذا ليس له تعلق بالعلم، له تعلق بصفات أخرى. واضح؟ يعني لما نقول الله السميع، هل يجوز أن تقول السميع يعني هو بصير؟ لا، السميع ما تعلق بالمسموعات، والبصير ما تعلق بالمبصرات والمرئيات، فلا يجوز أن تقول هذه مكانها. بارك الله فيكم يا إخواني، الحمد لله. الله يحفظك.